نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام ربنا سبحانه، وخير الهدي هدي رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، عباد الله، الناجون الثلاثة، هذا هو عنوان لقائنا في هذه الدقائق. نستعرض فيه ثلاثة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث الثلاثة حكى النبي صلى الله عليه وسلم في كل حديث منها عن رجل مستحق للنار والعذاب وجهنم، وقد وقف بين يدي الله سبحانه في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب، وأحضروا للعرض والإنساب وانقطعت علائق الأنساب وارتكبت سحائب الأهوال وانعجم البليغ في المقال وعنت الوجوه للقيوم واقتص من ذي الظلم المظلوم. عند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأنما مورده المهالك. ما حال هؤلاء الثلاثة؟ وما السبب الذي نجاهم من العذاب بعد أن استحقوه بجدارة؟ تعالوا بنا نستعرض هذه الأحاديث، وهي أحاديث صحيحة في الصحاح والسنن. أما الحديث الأول فهو ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من قبلكم رجل مسرف على نفسه، أي الرجل قد جاوز حده وأسرف وتعدى في المعاصي والجرائم والذنوب، وما كان يقدم طاعة لله سبحانه. فلما حضره الموت جمع أولاده فقال لهم: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا قط. فلما مات فعلوا ما أمرهم به، فأمر الله عز وجل الأرض أن اجمعيه من كل مكان فيه. فلما جاء موعد البعث وجمع الرجل وقف أمام الله سبحانه، وجد الرجل نفسه قائما بين يدي ربه، وكل ما كان يفعله من حيلة ذهبت، فكأنه أيقن الهلاك. فقال له ربه سبحانه: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب. فغفر الله عز وجل. إن هذا الرجل قد بلغ به الإسراف في المعاصي، وبلغ به البعد عن الله وعن دينه، أن جهل أصل الدين نفسه، جهل أن الله عز وجل قادر على أن يبعثه. ولم يكن هذا الجهل شيئا عاديا، وإنما سببه البعد التام والجهل والإعراض. فلا هو يصلي لله، ولا هو يتعلم عن الله، ولا يصاحب أهل الله، حتى وصل به الأمر أن استنسخ العلم من ذهنه. أي إنسان يسلم يقر أن الله عز وجل قادر على البعث؟ لكن الرجل بلغ به الجهل هذا، فظن أنه إن فعل ذلك نجا من عذاب الله. فعلى أي حال كان الرجل من البعد والانحراف والإسراف، ومع ذلك لما حضر بين يدي الله وسأل: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب. فلما صدق في هذه وتبين عذره بجهله، نجته الخشية من عذاب الله. فيا أيها الكرام، استمسكوا بخشيتكم من ربكم. والخشية خوف ممزوج بالتعظيم والإجلال، والخشية تكون عن علم بالله. وإن هذا الرجل قد تحقق فيه أصل الخشية، ولو أنه قد بلغ تمام الخشية لعمل ولابتعد عن المعاصي. وإن أهل الخشية حقا هم العلماء، فأعلم الناس بالله أخشاه الله. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له. ولذا كان الملائكة هم من أخشى الخلق لله، لعلمهم بربهم وعظمته وإجلاله. قال الله عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. فالعباد المكرمون أي الملائكة لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال الله عز وجل في أهل العلم: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الألوان، وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف الألوان كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أي أخشى الناس لله هم العلماء، إن الله عزيز غفور. وقال الله عز وجل مادحا عبادا له: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون وإن العبد ليحقق الخشية إن تدبر عظمة ربه وكبرياءه وتدبر مراقبة الله له وأنه لا تخفى عليه خافية وأنه يعلم السر وأخفى من السر ويعلم ما في الأرحام ألم يعلم بأن الله يرى فإن علم ذلك وتأمل جنايته وإسرافه وتقصيره وما يفعله من ذنوب إن ظل يفكر في ذنب قد أسرف على نفسه منه تدبر الإنسان هذا الذنب الذي يعاوده الفينة بعد الفينة جعل يتفكر في مواضع هذا الذنب مرة ومرة ثم تفكر في عقوبة ذلك وحال هذا المذنب يوم القيامة وتفكر في حاله بين يدي الله عند الحساب وتفكر في الأهوال وتفكر في القبر فإنه يتولد من ذلك خشية لله فإن حصلت تلك الخشية ورق قلبه وانزعج وانزجر وربما وصل إلى أن دمعت عينه فقد وصل إلى حال عظيمة فعند ذاك يستمسك بها وقال النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله فالأول نجاه من عذاب الله خشيته وهذا يدلك على عظيم رحمة الله وسعة مغفرته وعفوه أن نجى عبدا ما عمل خيرا كل ذلك لأنه اطلع من قلبه على خشية وتعظيم الله وأما الثاني فقد جاء في الصحيحين أيضا من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتي بعبد بين يدي الله سبحانه كان قد آتاه الله مالا فقال يا عبد ما عملت في الدنيا قال ولا يكتمون الله حديثا يعني أنه يسأل بين يدي الله ولا يستطيع أن يكتم ما فعل ولا أن يخبئ ما فعل وما أسرف وما جنى لأنه أحد رجلين إما أن يصدق مباشرة ويعترف وإما أن يحاول المخادعة والكذب وأن يخفي ما كان عليه فإن فعل ذلك ختم الله على لسانه وأمر الجوارح فنطقت لذا قال تعالى ولا يكتمون الله حديثا فقال يا عبد ما عملت في الدنيا قال يا ربي في رواية قال ما عملت خيرا يعني حتى في رواية الملائكة تسأله تقول له هل لك من خير عملته فيقول لا فيقولون له انظر افتكر لعل عملا عملته انظر قال ما عملت خيرا إلا أني كنت أعامل الناس فكان خلقي الجواز كنت أيسر على المرسل وأنظر في رواية كان يأمر رمانه أن يضع عن المعسر، فقال الله عز وجل: نحن أحق بذاك منك. ثم غفر الله له وأدخله الجنة. هذا الحديث أيضا فيه سعة رحمة الله سبحانه، إذ أنه سبحانه قبل يسير العمل لمن كان مخلصا فيه، وتجاوز عن الكثير من الذنوب والخطايا. فالعبد ما عمل خيرا ما كان يقوم بالواجب عليه، ومع ذلك كان له عمل واحد، وكان هذا العمل مخلصا فيه، لذا كان يعمل كما في بعض الروايات ويقول لإمامه: تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنه. فكان يعامل الناس ويداينهم. فإذا كان رجل موسر عليه له مال، لكنه طلب شيئا من تأجيل يؤجله وييسر عليه ولا يضيق عليه، وإن كان رجلا معسرا إما أن ينظره أن يؤخره ويصبر عليه، وإما أن يضع عنه جزءا من المال ويقول لعل الله أن يتجاوز عنا. فكان الجزاء من جنس العمل. فلما كان يفعل ذلك مع عباد الله في الدنيا عامله الله عز وجل بذلك، فقال: نحن أحق بذاك منك، يعني نحن أحق بالعفو منك حين عفوت على الناس. فعفى الله عز وجل عنه وغفر له. فهذا عمل عظيم أيها الكرام، أن تنظر المعسر وأن تتجاوز عنه وأن تضع من الدين. وهذا لا يفعله إلا من يرجو ما عند الله عز وجل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر عليه يسر الله عليه. ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة. ولا يزال العبد ولا يزال الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يفرج عنه كربة من كرب يوم القيامة فلينظر معسرا أو يضع عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم القيامة. وجاء في حديث بريدة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا كان له مثله صدقة. يعني كأنه الذي داين رجلا أعطاه 1000 جنيه، فإنه كأنه تصدق عليه بـ1000. قال: من أنظر معسرا كان له مثله صدقة. قال: ثم سمعته مرة يقول: من أنظر معسرا كان له مثليه صدقة. يعني كأنه حين كان له عليه 1000 فأنظره كأنه تصدق عليه بـ2000. قال: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، سمعتك تقول: من أنظر معسرا كان له مثله صدقة. ثم سمعتك تقول: من أنظر معسرا كان له مثليه صدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان له مثله صدقة قبل أن يحل أجل الدين. يعني موعد سداد الدين في شهر واحد مثلا، قبل أن يأتي الموعد كأنه تصدق عليه مرة بمثل ماذا يبقى. قال فإذا حل الدين فأنظره كأنه كان له مثليه صدقة، كأنه تصدق عليه مرتين. فهذا عمل عظيم أوجب النجاة لهذا العبد وكان من أهل الجنة. نسأل الله سبحانه من فضله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وعلى آله وصحبه الطيبين الشرفاء وبعد. أما العبد الثالث فإن حديثه يسطع القلب، إنه صاحب عمل كلنا في أشد الحاجة إليه في هذه الأيام. فتأمل معي حديثه واسمعه بقلبك. الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، والإمام أحمد في مسنده، والإمام ابن حبان في صحيحه. وسأذكر رواية الإمام ابن حبان. جاء الحديث من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرج رجلان من النار فعرضا على الله عز وجل، ثم إن الله عز وجل أمر بردهما إلى النار. بعد العرض على الله أمر الله سبحانه بردهما مرة أخرى إلى المكان الطبيعي الذي يستحقانه. فبينما يؤخذان من الملائكة نظر أحدهما إلى الله فقال: أي رب، ما كان هذا رجائي؟ قال: وما كان رجاؤك؟ قال: كان رجائي إن أخرجتني ألا تعيدني فيها مرة أخرى. فأخرجه الله وغفر له ودخل الجنة. وفي رواية عند أحمد بسند فيه نظر من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل في النار ظل يصرخ 1000 عام: يا حنان يا منان، يستجير ويستغيث. فقال الله عز وجل لجبريل عليه السلام: اذهب فأتني بعبدي هذا. فذهب جبريل فوجد أهل النار مكبين فرجع فأخبره، فقال الله عز وجل: اذهب فأتني به فإنه في مكان كذا وكذا. فذهب فأتاه به ووقف بين يدي ربه، فقال له الله عز وجل: أي عبدي، أي، أخبرني بمكانك، أي مكان وبمقيلك. فقال: أي رب، شر مكان وشر مقيل. فقال الله عز وجل: ردوه، أي إلى النار. فقال: أي رب، ما كان هذا رجائي؟ قال: وما كان رجاؤك؟ قال: كان رجائي إذ أخرجتني ألا تعيدني فيها. فأخرجه الله عز وجل من النار. هذا العبد الذي أسرف أيضا على نفسه واستوجب النار واستحقها كان معه عمل. هذا العمل كان سببا في إخراجه ونجاته من النار. لقد كان يرجو ويطمع في رحمة الله سبحانه. ونحن في أشد الحاجات لهذه العبادة، أن نطمع في رحمة الله وأن نرجو ما عند الله سبحانه. فإن أعمالنا لا تقدم لنا شيئا ولا تدخلنا الجنة، وإنما رجاؤنا في عفو الله سبحانه. إن الواحد منا يسرف على نفسه ويفعل المعاصي والزلات ويجري الجنايات ويقصر في الفرائض، فأي حيلة لنا سوى عفو الله سبحانه؟ وإن ربنا سبحانه عفو غفور رحيم، يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. جاء في سنن الإمام الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أمين. ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذنب عبد ذنبا فقال: أي رب، أذنبت ذنبا وعلمت أن لي ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اللهم اغفر لي. فيقول الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. فيرجع العبد مرة أخرى وتغلبه نفسه وشهوته ويضعف فيقع في الذنب، فيقول: أي رب، أذنبت ذنبا وعلمت أن لي ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اللهم اغفر لي. فيقول الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. فيرجع للمرة الثالثة ويضعف وتغلبه نفسه ويندم فيرجع إلى ربه ويكررها: أي رب، أذنبت ذنبا وعلمت أن لي ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اللهم اغفر لي. فيقول الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. فليفعل عبدي ما شاء، يعني طالما أنه كلما غلبته نفسه وضعف لم يقنط وإنما رجع وتاب وأناب، فسأغفر له ولو بلغ ذلك عنان السماء. فيا رحمة الله ويا لسعة فضله وعفوه، ذنوبنا هذه التي نستعظمها ونستكثرها وتنكسر قلوبنا لها، هي إلى جنب عفو الله صغيرة قليلة. يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو المجرم؟ ما لي إليك وسيلة اريد عفو يا ثم اني مسلم. وقف عبد الله بن المبارك رحمه الله في موقف عرفات ومر على سفيان الثوري وهو يبكي، فقال له ابن المبارك: من تظن اشقى الناس في هذا الجمع؟ فبكى سفيان رحمه الله وقال: الذي يظن ان الله لا يغفر له اشقى الناس، الذي يظن بالله الظنون، وهو الذي قال: فما ظنكم برب العالمين؟ وظننا بك يا ربي الجميل، ظننا بك المغفره والعفو والتجاوز. وقال في الحديث القدسي: انا عند ظن عبدي بي. وفي هذا الموقف الاشرف بعرفات ضج الناس قرابه الغروب بالدعاء والاستغفار لله. فقال الفضيل بن عياض رحمه الله ونظر الى هذا الجمع الهائل من الحجاج وقال لمن معه: ارايتم لو ان هؤلاء ذهبوا عند رجل كريم كريم فسالوه تانقا، تانق هذا سدس درهم، فسالوه تانقا أكان يعطيهم؟ قالوا: نعم. وماذا يفعل دلوقتي؟ فقال: فإن المغفرة عند الله أهون عليه من دلوقتي. إن مغفرة ذنوب هؤلاء كلهم أهون عند الله من هذا، من هذه العملة اليسيرة عند هذا الرجل الغني. ووقف رجل ايضا يوم عرفه، وكان رجلا شيخا كبيرا مسنا، والناس يضجون بالدعاء والرجل ساكت. وهذه حاله من الحياه تصيب العبد منا احيانا، انك تتامل في عظيم نعم الله عليك وتتأمل في جنايتك، فتستشعر حياء وانقباضا، مش عارف تقول له ايه، كأنك انسان مكسوف قد تلعثمت وما استطعت ان تتكلم او تعبر، الرجل ساكت خجل. ثم لما قاربت الشمس على الغروب امسك بلحيته وقال: يا رب، شيخ كبير يطلب عفوك، يا رب شيخا، إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبرار، وأنت يا سيدي أولى بذا كرما، قد شبت في الرق فاعتقني من النار. أسأل الله سبحانه أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا كله وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وكل شيء عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ألا يا عباد الله، جدوا في الليالي المتبقية، في الأيام المتبقية، فلعلها تصادف موضع إجابة فينجو الواحد منا ويغفر له. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.